سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا في الدارين. نحن بدأنا في المسلك السابع من مسالك العلة الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. يوجد عند وجود وصف وينعدم عند عدم وصف. لا يفيد، قيل لا يفيد، وقيل هو قطعي، والمختار وفاقا للأكثر ظني. قرأنا إلى هذا الحد. ولا يلزم المستدل به بيان نفي أي انتفاء ما هو أولى منه. هناك من يقيس ويثبت العلة. كيف يثبت العلة؟ بهذه الطريقة، بمسلك الدوران. هذا القائس لا يلزم المستدل هنا القائس، لا يلزمه ماذا؟ لا يلزم المستدل به يعني بهذا المسلك، يعني بمسلك الدوران، لا يلزمه بيان نفي ما هو أولى منه. أنا مثلا أستدل بالرائحة، أستدل به على تحريم النبيذ. لماذا؟ لأن الخمر كلما يوجد فيه الرائحة حرام، كلما تنتفي الرائحة ليس حراما. فالعلة في تحريم الخمر الرائحة، وهو إيه؟ وكذلك النبيذ فيه هذه الرائحة. فأنا أثبت الهرمة للنبيذ بالقياس لسبب علة الرائحة. بأي مسلك؟ بمسلك الدوران. فهذا هو المستدل، استدل بالدوران. وهل عليه أن ينفي أنه لا يوجد وصف آخر أولى من الرائحة حتى عدل عن الرائحة إلى هذا الوصف؟ لا يشترط. فهمتم؟ لا يشترط أن ينفي المستدل وصفا آخر غير الرائحة هذا الوصف الآخر أولى من الرائحة مثلا، لا يشترط. فهمتم؟ ولا يلزم المستدل به بيان نفي ما هو أولى منه يعني أولى من هذا أولى من هذا الوصف، يسمى مدار. أنا قلت لكم هذا الوصف يسمى مدار، والحكم دائر، الحكم يدور وجودا وعدما. الوصف يسمى مدارا، يدور عليه. شوف، الحكم يدور على الوصف. إذا كان موجودا كان موجودا، إذا كان معدوما كان معدوما. لا يلزمه بيان نفي ما هو أولى، يعني بيان ما هو أولى، بيان ما هو بيان انتفاء ما، انتفاء مسلك أولى منه، ولا انتفاء وصف أولى منه. لا، أنا أولا قلت انتفاء وصف أولى، لا، انتفاء مسلك أولى منه. يعني هناك مسالك عدة لإثبات العلية، إثبات أنه رائحة مثلا. هو استدل بإثبات الرائحة علة بطريق الدوران، وهناك طريق أولى من الدوران. هل هل هل هل بيان نفي، هل يلزمه أن يقول أنه لا يوجد طريق إلا الدوران؟ لا يلزمه. مثلا المناسبة، الإخالة، تعرفون الإخالة التي سبقت، المناسبة مسلك من مسالك العلة، وهي أولى من كثير من المسالك التي جاءت بعده. هل يلزمه أن ينفي المسالك الأخرى؟ يعني ليس عندي مسلك أستطيع أن أثبت به علية الرائحة. لا يلزمه، بل إذا أثبته بالدوران يكفيه. ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو أولى منه، يعني ما بيان نفي مسلك هو أولى منه. المراد بما إيه؟ مسلك. بيان نفي مسلك هو أولى من الدوران، هو أولى من الدوران أولى منه بماذا؟ بإفادة العلية. الدوران يفيد العلية، الدوران والمناسبة تفيد العلية أكثر، تفيد العلية، هذا معنى الأولوية. أولى بإفادة العلية، بل يصح الاستدلال به، به يعني بالدوران، يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه، كلاهما جائز، بخلاف ما تقدم بالشبه. نحن تقدم في الشبه ماذا؟ لا لا لا يقاس به، لا يعدل إليه، لا يعدل، ماذا قال؟ ولا يصار إليه، ولا يصار إليه مع إمكان قياس إلا. إذن المسلك الشبه يجوز الاستدلال به إذا لم يوجد مسلك آخر، أما إذا وجد مسلك آخر لا يمكن الاستدلال بمسلك الشبه. هنا ليس هكذا، فبخلاف ما تقدم في الشبه، ما الذي تقدم في الشبه؟ أنه لا يصح الاستدلال به مع إمكان قياس العلة. فإن أبدى المعترض وصفا آخر غير المدار، أنا قلت لكم الوصف يسمى إيه؟ المدار، والحكم يسمى دائر. فإن أبدى المعترض وصفا آخر غير الرائحة، في مثالنا يرجه جانب المستدل، إذن المستدل عنده وصف وهو رائحة، المعترض عنده وصف آخر مثل المائية مثلا، مثلا في هذه الحالة ماذا يفعل المستدل؟ يرجه جانب المستدل بالتعادية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا. ينظر هل الوصف الذي جاء به المعترض قاصر، والوصف الذي جاء به المستدل متعد، وصف المستدل مرجح لأنه متعد، المتعد ليس فيه خلاف أنه يقاس به أو لا يقاس به، أما القاصر فيه خلاف، وإن كان الأصح أنه يقاس به. وإن كان وصف المعترض متعديا، الآن ننتقل إلى أن وصف المعترض أيضا متعد، في الحالة الأولى كان قاصرا، إذا وكان وصف المستدل متعديا فله الأولوية، أما الحالة الثانية وصف المعترض أيضا متعدي، إذن لا فرق بينهما، كلا وصفيهما وصفاهما معا متعديان. ماذا إذا كان هكذا؟ وإن كان وصف المعترض متعديا إلى الفرع المتنازع فيه لرا، مثل النبيذ، الفرع إيه؟ النبيذ مثلا لرا، لر إبداؤه، لر إبداء المعترض وصفه، إبداؤه يعني إبداء المعترض هذا الوصف، إذا بمجرد أن يبديه لره إن دمان العلتين. طبعا لر ما معنى لر؟ يعني انقطع، لا ليس بمعنى انقطع، ليس بمعنى انقطع، بل معنى لر أنه يضره إن عجز عن الترجيح، إن عجز المستدل عن الترجيح، طبعا إن عجز عن الترجيح لر وانقطع، لر المستدل وانقطع عن المناظرة فلا يثبت قياسه، فلر بمعنى بقيد العجز، لر إن عجز عن الترجيح، إن عجز المستدل عن الترجيح، لر فاعل لر إبداؤه، إبداء المعترض هذا الوصف المتعدية يضر المستدل، لكن يضر عند من؟ بلا خلاف ولا مع خلاف؟ مع خلاف، فلذلك قال عند مانع العلتين، والمصنف منه عند من يمنع العلتين، يعني علتان لوصف لحكم واحد، ما حكمه؟ عند الجمهور جائز، وعند المصنف ليس جائز، كما قرأنا لر عند مانع العلتين دون مجوزهما، دون من يجوز وجود علتين على حكم معلل واحد أو إلى فرع آخر. إذن الذي سبق متعد إلى الفرع المتنازع فيه مثل النبيذ، القياس في النبيذ، القياس في النبيذ محل النزاع، والمستدل جاء بإلا بالدوران، والمعترض جاء بإلة أخرى متعدية إلى النبيذ، متعدية إلى النبيذ. هنا هذا الإبداء يضره إذا لم يستطع أن يرجح المستدل وصفه ولا وصف المعترض. أما إذا كان هذه العلة متعدية إلى فرع آخر ليس إلى النبيذ، محل النزاع هو النبيذ، ولكن المعترض جاء بوصف متعد لكن لا إلى النبيذ بل إلى الشاي، هو جاء بمثلا الإسكار موجود في الشاي، فيكون الشاي إذا كان الإسكار هو العلة يقول بطريق الدوران، فجاء المعترض بعلة أخرى ليس الإسكار، المائية مثلا، المائية أنا عندي العلة أخرى متعدية وهي المائية، وهي تتعدى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى فرع آخر ليس إلى النبيذ بل إلى الشاي ماء فيكون هراما، فعند ذلك أو إلى فرع آخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حينئذ. طبعا إلى فرع آخر يكون متفقا عليه بين الخصمين، فهمت؟ يكون يعني الشاي حرام عندهما معا، الشاي حرام عند القائس عند المستدل والمعترض، بأي دليل حرام؟ بهذه العلة التي تتعدى إليه إلى الشاي. وأنت تثبت حرمة النبيذ بعلة أخرى أو إلى فرع آخر، يعني إيه؟ فرع آخر متفق عليه بينهما، متفق عليه. الشاي هنا في مثالي مجرد مثال فرضي لأنه لا أحد يقول أن الشاي حرام بالقياس للخمر. نفترض أن هناك فرع آخر غير النبيذ يقاس على الخمر، هذا حكم هذا الفرع حرام، حكم هذا الفرع حرام كالخمر عندهما معا بعلة أخرى غير العلة التي يثبت بها المستدل حرمة النبيذ، فهمتم؟ فمن أين هذه الهرمة إذن في الشاي؟ من أين الهرمة في الشاي؟ فهمتم السؤال؟ فهنا وصفان متعادلان، تقول هذا وصف وأنا أقول هذا هو الوصف، فبالتالي يحتاج إلى ترجيح من الخارج المستدل أو إلى فرع آخر طلب الترجيح من خارج. لماذا؟ لتعادل الوصفين حينئذ. الوصفان تعادلا لماذا؟ لأننا متفقين الآن على هرمة الأمرين، هرمة الشاي وهرمة النبي. هرمة النبي أنا مصر عليه، هرمة الشاي متفق عليه، المهم بالنسبة إلي كلاهما حرام بوصفين مختلفين، بوصفين مختلفين، هذا لا يمشي، فلا بد أن يكون لأحد الوصفين ترجه على الآخر، فهذا الترجيح يأتي من الخارج. انتهينا من الدوران. الثامن من مسالك العلة الطرد، الثامن من مسالك العلة من حيث الجملة. لماذا؟ لأنه ليس من مسلك العلة عند المصنف. لا اترك لأنه ليس، أنا لا أشرب، ليس من مسالك العلة عند المصنف، لكن بعض الناس يعتبرونه مسلكا، فلذلك ذكره المصنف، يعني في الجملة الثامن في الجملة. الطرد، ما هو الطرد؟ الطرد في اللغة قد يكون مأخوذا من طرد يطرد، طرد ما معنى طرد يطرد؟ أخرج. وقد يكون مأخوذا من اضطرد يطرد على في مقابل الانتقال، اضطرد انتقل، يعني اضطرد يعني وجد دائما، انتقل يعني تخلف يعني لم يوجد، فهمتم؟ هنا ليس مأخوذا من المعنى الأول، ليس من الطرد بمعنى الإخراج بل بمعنى المصاحبة، الجريان المستمر، فهمتم؟ الاضطراد، وهو مقارنة الحكم للوصف، مقارنة الحكم للوصف. عرفت الآن الفرق بين ما سبق وبين الآن؟ الذي سبق ماذا؟ الدوران. قد يأتي سؤال في الامتحان، ما الفرق بين الدوران وبين الطرب؟ الدوران ما هو؟ الدوران أيضا فيه مقارنة، أليس فيه مقارنة؟ وهنا أيضا يقول مقارنة الحكم للوصف، يعني الرائها مع الخمر، عفوا الرائها مع هرمة الخمر، مع هرمة النبيذ. الهرمة التي هي الوصف مقارن للرائها، مقارن للرائها، فكيف تقول هنا أيضا مقارنة الحكم للوصف؟ هناك فرق. ما هو؟ الدوران هو المقارنة في كلتا الحالتين، أو الدوران في كلتا الحالتين، يعني وجد الوصف وجد الحكم، لم يوجد الوصف لم يوجد. هنا شقان، فهمتم؟ شقان. أما هنا شق واحد فقط، يعني إذا وجد الوصف وجد الحكم، أما إذا لم يوجد الوصف ينعدم الحكم، لا. فهمتم؟ هذا هو الفرق بين المسلكين. مسلك الطرد هو مقارنة الوجود للوجود، مقارنة الوجود للوجود. أما العدم لا يلزم منه العدم، عدم الوصف لا يلزم منه عدم الحكم، على خلاف الدوران. الدوران إذا ودم، إذا انعدم الوصف انعدم الحكم أيضا. وهو أي الطرد مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة. هنا قال المصنف للوصف، مقارنة الحكم للوصف. الوصف حينما يطلق ينصرف إلى المناسب. هو لا يقارن الوصف، لا يقارن. مثل إيه؟ مثل الخل، الخل لا يجوز التطهر به، لا يجوز التطهر به. لماذا لا يجوز التطهر به؟ لأنه مائع لا تبنى عليه القنطرة، لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال به النجاسة كالدهن، بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة. فبناء القنطرة لا مناسب، وإن كان مضطردا لا نقل عليه. ما هذا الكلام؟ بناء القنطرة هل هو وصف؟ ليس وصفا. فلماذا قال المصنف مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة؟ يعني لو قال مقارنة الحكم لوصف بالتنكير كان أولى. لوصف يعني لشيء يقال إنه وصف. أما إذا قال للوصف، يعني الوصف المتبادر إليه في القياس هو المناسب، هل في البناني شيء آخر؟ الأعلى. مقارنة الحكم للوصف بالألف واللام هكذا، مقارنة الحكم للوصف هكذا، ممكن نمشي يعني بتكلف. مقارنة الحكم لما يظن وصفا ليس وصفا للوصف. طيب، وربما الشارح جرى عليه ولذلك شرحه بقوله من غير مناسبة. وصف غير مناسبة، هذا لا يسمى وصفا حقيقة، لكن من أجل على سبيل الجدل يسمى وصفا. من غير مناسبة، يعني من غير مناسبة لا بالذات ولا بالتبع. لماذا؟ هناك وصف غير مناسب، غير مناسب نعتبره، مثل إيه؟ مثل الشبه الذي سبق، الشبه، مسلك الشبه. أليس هنا أيضا وصف؟ مثل العبد القاتل، العبد القاتل، عبد قتل، كيف يقتص منه؟ يقتل كالهر الذي قتل، أو يقوم بقيمة قيمة الفرس مثلا. العبد المقتول، العبد المقتول ليس القاتل. قصاصه ماذا؟ قصاصه كقيمة الحر لأنه إنسان، أو كقيمة الفرس لأنه مال يباع ويشترى، شبه يشبه هذا ويشبه ذاك. فهمتم؟ هذا أيضا وصف غير مناسب، لكن غير مناسب مناسبة بالذات، ولكنه مناسب مناسبة بالطبع. أما هنا غير مناسب لا بالذات ولا بالطبع. فهمت؟ من غير مناسبة، يعني من غير مناسبة ذاتية ولا طبعية، وإلا لا يكون مانعا، يدخل شبه هنا. وإن لم تقيده بهذا القيد لدخل الشبه، لدخل لأن الشبه أيضا غير مناسب، لأن الشبه أيضا غير مناسب، لكن غير المناسبة في الشبه بالذات فقط. أما بالطبع لا، بالطبع هو مناسب. هنا غير مناسب بكلا المعنيين، لا بالذات ولا بالطبع، وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة. ما مثاله؟ كقول بعضهم في الخل، يعني يستدل على أن الخمر لا يجوز التطهر به في الخل، يعني في الاستدلال على أن الخل ليس مطهرا، على أن الخل ليس مطهرا. كيف يستدل على ذلك؟ بقوله مائئ، يعني هو مائئ، الخل مائئ، لا تبنى القنطرة على جنسه، قنطرة يعني جسر فوق النهر، لا تبنى القنطرة على جنسه، يعني لم يهد ذلك. يعني ماذا إذا بني القنطرة على الخل؟ إنسان جمع خلا في بيت وبنى عليه قنطرة، يعني لا يجوز الاستدلال به. فهمتم؟ معناه إيه؟ لا تبنى عادة، لم يهد ذلك، لم يعلم من الناس أنهم يبنون القنطرة على الخل، أو لا يعني لا لا لا لا لا أو لا يركبون فيه في سفينة. الناس يركبون في سفينة في البحر أو في النهر، هل يركبون في سفينة في الخل؟ لا يركبون، وأمثلة أخرى. فلا تزال به النجاسة، النجاسة لا تزال بالخل النجاسة كالدهن. كالدهن، الدهن هو الأصل، الفرع هو الخل. ما هو العلة الموجودة في الأصل في الدهن؟ أيوة، الدهن لا يبنى عليه القنطرة، وكذلك الخل لا يبنى عليه القنطرة، فلذلك لا يجوز التطهر به. أي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة. إذن وجد مقارنة الحكم. الحكم ماذا في مثالنا؟ جواز التطهر قارنه ماذا؟ قارن بناء القنطرة الذي هو بناء القنطرة هو الوصف. ما هو الوصف؟ بناء القنطرة. كلما وجد الوصف وجد الحكم الذي هو التطهر. وجد الوصف في الماء، يعني وجد بناء القنطرة في الماء، فوجد جواز التطهر في الماء. ولكن هنا أيضا يأتي الشق الثاني، يعني لم يوجد بناء القنطرة في الخل ولم يوجد جواز التطهر، يعني الالتفات إلى الشق الأول فقط. الالتفات إلى الشق الأول هو وجد الوصف، وجد الحكم. أما الشق الثاني ليس إليه التفات. الشق الثاني متحقق في مثالنا، لكن المدار في الاستدلال هو الشق الأول، المدار في الاستدلال في الشق الأول. فهمتم؟ وهو إيه؟ وجد الوصف، وجد الحكم. وجد الوصف الذي هو بناء القنطرة في الماء، فوجد الحكم الذي هو جواز التطهر في الماء. هذا هو المسلك المسمى بالطردي، يطرد بناء القنطرة في الماء فيطرد جواز التطهر بالماء. فبناء القنطرة بالنظر إلى الماء وعدمه بالنظر إلى الخلي لا مناسبة فيه للحكم، لا مناسبة فيه للحكم، ما هو زوال النجاسة أو عدم زواله زوالها أصلاً. أصلاً يعني لا بالذات ولا بالتبع، لا بالذات ولا بالتبع. وإن كان مضطرداً، وإن حتى وإن كان مضطرداً، ما معنى مضطرداً؟ لا نقل عليه، لا نقل عليه تفسير لمضطرد. مضطرد ما معنى مضطرداً؟ لا نقل عليه، يعني دائماً دائماً كلما يوجد ماء يوجد عليه قنطرة. هذا لا يدل على إيه؟ على أن بناء القنطرة هو العلة المؤثرة في الحكم، لا يدل عليه. والأكثر من العلماء على رده، إذن هذا المسلك لا يستدل به على إثبات العلية. والأكثر، ولذلك قلت لكم إيه؟ الثامن من مسالك في الجملة ليس عند المصنف. والأكثر من العلماء على رده، على رد هذا المسلك. لماذا؟ لانتفاء المناسبة عنه، لا مناسبة فيه. قال علماؤنا، هذا كأنه دليل، هذه الجملة التي نقرأها الآن كأنه دليل لقول الأكثرين. لماذا ردوه؟ لماذا ردوه؟ هذا الدليل ستأخذه من هذه الجملة. ماذا قال علماؤنا؟ قياس المعنى مناسب، قياس المعنى يعني قياس الوصف المشتمل على حكمة، قياس المعنى الوصف المشتمل على حكمة، هذا هو المراد بالمعنى. مناسب، لماذا مناسب؟ لاشتماله على الوصف المناسب، مثل النبيذ على الخمر، النبيذ على الخمر يعني قياس الإسكار، قياس المعنى يعني إيه؟ قياس الإسكار، قياس لأن الإسكار مشتمل على الحكمة، مشتمل على، وهو ماذا؟ أنه يزيل العقل، يزيل، فلا بد من الانزجار لاشتماله على الوصف المناسب، فهو مناسب. وقياس الشبه تقريب، الشبه مر معنا، قياس الشبه يعني القياس بمسلكي الشبه، وهو تقريب. لماذا؟ لأنه يقرب الفرع من أحد أصليه، يقرب العبد إما من الفرس وإما من الهر، فهمت؟ هو تقريب، فيه تقريب. وقياس الطرد الذي نحن فيه الآن، قياس الطرد تحكم يعني دعوة بلا دليل، دعوة بلا، أنت تقول بناء القنطرة هو العلة، ما الدليل لهذا؟ لا يوجد دليل، فهمتم؟ قياس الطرد تحكم فلا يفيد. إذن قال علماؤنا هذا المراد من هذه الجملة الجزء الأخير، وهو إيه؟ قياس الطرد تحكم، فلذلك مردود، فلذلك مردود. وقيل، هذا مقابل الأصح أو مقابل قول الأكثرين، وقيل إن قارنه، أي قارن الحكم والوصف فيما عدا صورة النزاع، فيما عدا صورة النزاع، يعني في جميع ما عداها، في كل صورة ما عدا صورة النزاع، هكذا يفهم بدليل ما يأتي. إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية، مثلا يعني إمضي مثلا ثلاث صور، كل جميع الصور منحصر في ثلاثة، واحدة محل النزاع، هما ليست محل النزاع، بناء القنطرة هي العلة، مثلا بناء القنطرة موجودتان فيهما، موجودتان موجود الحكم فيهما، فنقول هنا بناء القنطرة هنا مفيد. ليه؟ لأن الصور المفروضة منحصرة في اثنين، الصور المعقولة المفروضة منحصرة في اثنين، وقد أثر فيها بناء القنطرة، فبالتالي يؤثر بناء القنطرة في هذه الصورة أيضا، فهمتم؟ يفيد في هذه الصورة، هكذا قال صاحب القيل. يعني مثلا هناك خمس صور، هناك مثل الماء والخلي وما إلى ذلك، خمس صور، أربعة منها وجد فيها الحكم بهذا المسلك، وجد الحكم فيه أو فيها في هذه الصور بمسلك الطرد، بمسلك الطرد. بقي صورة واحدة محل النزاع، يوجد فيها أيضا هذا المسلك، هل يفيد؟ قيل يفيد، بدليل بدليل أنه أفاد فيها جميعا. ما هي الصورة التي لا يفيد فيها الطرد؟ أيوة، هناك خمس صور، أربع، ثلاثة منها يوجد فيه بناء القنطرة، واحد لا يوجد فيه، واحد محل النزاع. ما هذه الحكم الأربعة؟ يا أخي أربعة في جانب، واحد محل النزاع. جيد، هذه الأربعة هل ثبت فيها جميعا الحكم بهذا المسلك؟ لا، ليس فيها جميعا، ثلاثة منها ثبت، واحد لم يثبت فيها الحكم بهذا المسلك. الذي أشكل عليه هو ثبت الحكم بهذا المسلك، بهذا المسلك وجد مناسبة بينهما، كيف ما المرض من ثبت بهذا المسلك، بمسلك الطرد يعني؟ بمسلك الطرد، مثلا أربعة متبقي واحد محل النزاع، في هذه الأربعة الحكم هو جواز التطهر مثلا، بدليل إيه؟ بدليل الطرد، بدليل طرد الوصف وهو البناء القنطرة، لكن في أربعة جميعا لا، في ثلاثة، أما الأخيرة لم يثبت بهذا المسلك لأنه وجد تطهر ولم يوجد بناء القنطرة هنا بل بمسلك آخر، فهمت؟ هنا هذا القائل يقول لا يفيد، أما إذا كانت الأربعة كلها ثبت فيها الحكم بهذا المسلك فبالتالي الخامس المحل النزاع أيضا يثبت بهذا المسلك. لا، نحن لا نتكلم في الوصف المناسب، نتكلم بالطرد. ثبوت الأربعة هل هو مثلا ببناء القنطرة على عليها أم بشيء آخر؟ ماذا؟ ثبوت الأربعة قبل أن نبحث عن المنازع، المسألة المنازعة، هل هو بالقياس الصحيح أم بالطرد؟ بالطرد، بطرد نفسه فيما عدا صورة النزاع أفاد الإلية، فهو في بطرد، لأن يعني كلامنا في الطرد، بطرد نعم، مثل رفع الحدث، رفع الحدث في بالخلي بعد التسليم بأن الطرد معقول، بعد إيه؟ بعد التسليم بأن الطرد هذا المسلك معقول. إذا قلنا إن هذه الأربعة ثبت حكمها بعد التسليم من الطرفين، لا لا لا أعرف هذا، لا أعرف الذي يفيد هذه العبارة، هذا القائل الذي قال بهذا القيل أنه إذا ثبت الحكم في ما عدا محل صورة النزاع بمسلك الطرد ولم يثبت فقط في محل النزاع، معناه أنه يثبت في محل النزاع أيضا حتى لا يفرق بين الأمرين. بعد التسليم بأن الطرد مقبول عند هذا القيل طبعا، إذا لم يكن مقبولا كيف يستدل به؟ الذي أشكل عليه كيف قبل في المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الرابعة؟ لأنه نقول هذا قبل، يا أخي عند هذا القائل يقبل، ليس عندنا، عند الجمهور لا يقبل، مردود. عند هذا القائل يقبل مع المقارنة، إذا قارنه فكيف يثبت الأول؟ ما هو الذي قارنه؟ كيف يثبت الأول؟ إذا كان هناك صور متعددة مثلا 50 صور يثبت فيها الحكم جميعا بالمقارنة، 94 ثبت والأخير لم يثبت، في هذا الأخير يفيد، أما إذا لا يوجد هناك إلا صورة واحدة في الدنيا لا يتأتى هذا الكلام، هذا الكلام لا يتأتى. إثبات الأول، إثبات الأول، كيف يثبت هذا؟ يعني ربما أصحاب هذا القيل يتفقون فيما بينهم أولا، إذا بعد التسليم منهم هم من القائلين بهذا القيل، ليس بعد التسليم من الناس جميعا، منهم هم، نعم صحيح، حتى يبنون عليه الأخير. إذا نرد عليهم بأن فيه صحيح، ولذلك صار قيلا، فلذلك صار قيلا مردود. وعليه الإمام الرازي وكثير من العلماء، وقيل تكفي المقارنة في صورة واحدة، ولذلك قلت لكم فيما سبق فيما عدا صورة، صورة النزاع يعني في جميع صور غير صورة النزاع، الآن تكفي المقارنة في صورة واحدة فقط لإفادة الإلية، يعني طالما أفادت في هذه الصورة تفيد هنا أيضا، نعم عكس ما سبق. وقال القرخي يفيد الطرد المناظرة، يفيد مسلك الطرد المناظرة الذي هو من يدافع عن مذهب إمامه دون الناظر، الناظر هو مجتهد، يفيد المناظرة دون الناظر لنفسه دون المجتهد، لا يفيد المجتهد. لماذا هذا الفرق بينهما عند الكرخي؟ لأن الأول، لأن المقلد في مقام الدفع، ليس الدفع، في مقام الدفع هو يدافع عن إمامه، الإمام هو الذي قد أثبت الحكم، المقلد لا يثبته، المقلد لا يثبت بل يدفع. والثاني في مقام الإثبات، الثاني من المجتهد، مقام الإثبات يحتاج إلى قوة أكثر، هذا هو وجه الفرق عنده. التاسع من مسالك الإلانة، كنت أريد أن يعني أنهي إلى قواعد التاسع من مسالك العلة تنقيه المناطي، وهو أن يدل نص ظاهر، يدل نص ظاهر، ما معنى ظاهر؟ يحتمل الأمرين، معنى المرجو، فهمتم؟ هذا هو النص الظاهر، دل نص ظاهر على التعليل بوصف فيهدف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم، مثلا الكفارة الجماع في نهار رمضان، ورد فيه نص، ورد فيه عربي، رجل عربي جاء إلى رسول الله وقال وعقات امرأتي في نهار رمضان فماذا علي؟ قال عاتق رغبة، فهمتم؟ هنا نص ظاهر دل على ماذا؟ على تعليل، نص ظاهر دل على التعليل، ما هو تعليل؟ الوقاء، التعليل هل هذا نص قطعي؟ يعني عليك أن تعتق رغبة لأنك جامعت؟ لا، ليس هنا، نحن ذكرنا هذا الكلام سابقا، ذكرنا هذا الكلام الصريح والقطعي وكل هذا الفاء وكي وإذا وما إلى ذلك، من الله أن يكون جواب طبق سؤال، يكون جواب طبقا لسؤال، هذا يدل على الإلية ظاهرا، يدل على الإلية لا نصا. فسألني سائل أنا وعقدت امرأتي في رمضان ماذا علي؟ أقول أعطيك رقبة، يعني إيه؟ يجب العتق لسبب أنك وقعت؟ لا، ليس في هناك هذا التصريح، فليس صريحا، فليس ولكن ظاهر لمطابقة الجواب للسؤال حتى لا يخلو الجواب عن سؤال، هذا معنى قولنا نص ظاهر على تعليل بوصف، على تعليل بوصف، فهمتم هذا؟ فيهدف خصوصه عن الاعتبار، فالمجتهد يأتي ويقول، المجتهد أمام هذا الحديث يقول إيه؟ لا، العتق واجب سواء أفسد الصوم بالجماع أو بغير الجماع. فكان سائل سأل رسول الله أنا أفسدت صومي ماذا علي؟ أنا أفسدت صومي، لم يذكر بالجماع، فكأنه سأل النبي أنا مفسد لصومي ماذا علي؟ فالجواب على هذا قال عليك أن تعتق رغبة لأنك مفسد لصوم، الجماع مفسد والطعام مفسد وكذا وكذا مفسد، عرفت؟ هذا المجتهد يلغي هذا الوصف الذي دل عليه النص ظاهرا، دل عليه النص، فيقول ليس الإجماع، ليس الإفساد منحصرا في الجماع، ليس الإفساد، من أكل الطعام في نهار رمضان يعتق رقبة، فهمتم؟ تنقيه المناط، صورة أولى، يأتي صورة أخرى، وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيهدف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم. ما هو الأعم؟ الإفساد. الأعم هو لأن الجماع جزء من الإفساد، الجماع فرد من أفراد الإفساد عام، أو تكون أوصاف في محل الحكم، أو تكون أوصاف في محل الحكم فيهذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي. مثلا نفس الحديث، جاء عربي وسأل النبي وكان عبدا، عبد عربي، عبد مثلا. إذن هناك وصفان، أن يكون سائل عبدا، أن يكون المجامع عبدا، وأن يكون المجامع عربيا، أليس هذا وصفا؟ هذا وصفا. يأتي مجتهد ويقول لا، هذا الحديث لا يدل على وجوب الاتقي إذا كان عربيا فقط، إذا كان عبدا فقط، بل يجب عليه الاتقو حتى وإن كان حرا أو بدويا أو قرويا أو مدنيا. في كل هذه الحالات إذن يجتمع الأوصاف في المحل، مثل العربية والعبدية وكذا وكذا وكذا، يلغي كل هذه الأوصاف، بقي وصف أخير واحد وهو الجماع. حصل الجماع يكفر بالإتقين، فهم؟ هذا تنقيه المناذلة، لأن بإمكان القائل أن يقول الجماع سبب الكفارة، كونه عربيا سبب الكفارة، كونه عبدا سبب الكفارة، أليس كذلك؟ فهذا المجتهد يقول لا، ليس سببا للكفارة. طبعا يعني لابد أن تعرف الفرق بين هذا وبين بين الصبر والتقسيم. مرة معنا، لماذا الخمر حراما؟ لكونه مائئا أو لكونه مسكرا أو لكونه متلونا، يسقط أشياء كثيرة، والباقي يتعين. فما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أشار إليه الشربيني في حاشيته، أنا أكلفكم بمراجعتها فأكمل غدا إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله.